بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله: وردد الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. لما بين رحمه الله أن طريق الاختصار في العمل هو بالوفق والضرب، ذكر بعد ذلك كيف تستخرج هذا الوفق، فقال: وردد إلى الوفق الذي يوافق، يعني انظر إلى السهام وإلى الرؤوس، ثم خذ وفق الرأس واردد إلى الوفق الذي يوافق. كم هو وفق الرؤوس؟ واضربه في الأصل، يعني في أصل المسألة، فأنت الحاذق أي المصيب في هذا. إن كان جنسا واحدا، أي إذا كان فريق واحد بينهما في السهام والرؤوس موافقة، وكذا لو كان فريقين بينهما موافقة في السهام والرؤوس. مثال ذلك إذا كانت الموافقة على فريق واحد أو جنس واحد، مثل لو هلك هالك عن جدة وعشرة إخوة، أصل مسألة من ستة، جدة واحد والعشرة الإخوة سهمهم خمسة، فعندنا خمسة وعشرة، هذا بينهما توافق، نأخذ وفق العشرة، فعندنا عشرة تقسيم خمسة اثنين، فوفق العشرة اثنين، فنضرب ستة أصل مسألة في اثنين وهو الوفق، فيكون مصح المسألة اثني عشر. إن كان جنسا واحد أو أكثر، ومثال إذا كان في مباينة في أكثر، إذا كان في موافقة على أكثر من فريق، مثل لو هلك هالك عن أم وأربعة إخوة وستة أعمام، الأم تأخذ السدس والإخوة لهم يأخذون الثلث والباقي لستة أعمام، أصل مسألة من ستة، سدس واحد، والأربع إخوة لأم يأخذون السدس، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، وستة أعمام الباقي وهو ثلاثة، فعندنا في التوافق الأول بين الإخوة لأم ثلاثة وستة، نأخذ وفق الستة، كم؟ ستة تقسيم أقل عدد ينقسم عليه العددان ستة وثلاثة ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة اثنين، فوفق الستة اثنين اثنان، والفريق الآخر أو الجنس الآخر وهم الأعمام عندنا أربعة ثلاثة وستة، عندنا أربعة، عندنا ستة إخوة والمتبقي لهم ثلاثة، فثلاثة وستة يتوافقون الستة في الاثنين، والأول عندنا اثنين وأربعة يتوافقون في الاثنين، فعندنا وفق اثنان وثلاثة، في 4 2 و 2 فنأخذ أحدهما ونضرب في أصل المسألة وهو 6. لذلك قال إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ مثل هذه المسائل واحفظ أيضا العلم ودع عنك الجدال والمرى فإن العلم يحفظك بإذن الله من الجدال ومن الحديث الذي لا ينفع. وهذا من أعظم فوائد العلم وهو حفظ اللسان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.